تفسير الآية 122 من سورة البقرة، يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. برجاء مراجعة تفسير الآية 47 من سورة البقرة فتفسيرها بالمثل. هذا واستخدام ذات الألفاظ هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها.